أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع المحاضرة السابعة من محاضرات قصة التتار من البداية إلى عين جالوت. في المحاضرتين السابقتين رأينا سقوط الخلافة العباسية في العراق وسقوط بغداد، ثم اجتياح الشام بكامله وسقوط حلب وحمص وحماة ودمشق وكل لبنان، ثم احتلال فلسطين، وما عادش فاضل غير 35 كيلومتر فقط أمام التتار ليصلوا إلى مصر، ليدخلوا الحدود المصرية، ليضموا بذلك مصر إلى أملاك الدولة التترية الرهيبة. وذكرنا أن مصر في ذلك الوقت كانت تحت حكم المماليك. أنا الحقيقة فضلت أن نخلي المحاضرة ديت محاضرة مختصرة نشرح فيها تاريخ المماليك، قصة المماليك. الموضوع طبعا يحتاج إلى تفصيل في مجموعات أخرى، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها. تعتبر فترة حكم المماليك من الفترات التاريخية المجهولة عند كثير من المسلمين، بل عند كثير من مثقفي المسلمين. طبعا ده ليه أسباب كثيرة، منها أن الأمة الإسلامية في ذلك الوقت، في وقت ظهور دولة المماليك وما بعدها، كانت قد تفرقت تفرقا كبيرا، كثرت جدا جدا الإمارات والدويلات، وبالتالي فدراسة هذه الفترة تحتاج إلى مجهود ضخم جدا لمتابعة الأحوال في العديد من الأقطار الإسلامية. يعني المماليك في أعظم حكمهم لم يسيطروا إلا على 5 أو 6 أقطار من الأقطار المعروفة في ذلك الوقت، لكن تزامن مع ظهور المماليك أكثر من دويلة وإمارة في أكثر من مكان في العالم الإسلامي. لدراسة هذه الحقبة من التاريخ لابد أن تدرس كل هذه المناطق سويا، وده طبعا شيء صعب. برضو من العوامل التي أدت إلى جهل المسلمين بفترة المماليك هو كثرة الولاة والسلاطين في دولة المماليك. طبعا كل ما بيظهر والي أو سلطان في قصة، وبعدين يدوبك بدأت تفهم القصة بتاعته، يتغير ويجي واحد تاني، واحد تالت، واحد عاشر، عشان تفهمه قد إيه المشكلة كانت كبيرة. اعرفوا أن دولة المماليك البحرية، طبعا احنا هنيجي بعد شوية نفصل يعني إيه مماليك بحرية. دولة المماليك ديت كانت عبارة عن دولة المماليك الأولى في أكثر من مرحلة من مراحل دولة المماليك. المرحلة الأولى كان اسمها دولة المماليك البحرية. المرحلة ديت قعدت 144 سنة. حكم فيها كم سلطان وكم خليفة؟ حكم فيها 29 سلطان. فقد إيه؟ في 144 سنة، يعني متوسط حكم السلطان لم يكن يتعدى 5 سنوات فقط. طبعا في سلاطين حكمت فترات طويلة، لكن في سلاطين أخرى حكمت سنة أو سنتين أو أقل من سنة. كثرة أسماء السلاطين والولاة أدت إلى عدم دراية كبيرة بتاريخ المماليك، صعب أن تدرس تاريخ المماليك. لكن يبقى أهم الأسباب التي جعلت الكثير من المسلمين لا يدركون أو لا يفقهون تاريخ المماليك هو تزوير التاريخ الإسلامي. تزوير التاريخ هذا تولى كبره المستشرقون وأتباعهم من المسلمين المفتونين بهم، شوهوا تاريخ المماليك تشويها كبيرا. ليش معنى تاريخ المماليك؟ لإنجازاتهم المشرقة والهامة جدا جدا في تاريخ الأرض، والتي أضافت الكثير والكثير إلى أمة الإسلام. من أهم هذه الإنجازات أن دولة المماليك وقفت سدا منيعا لصد قوتين عاتيتين من قوى الشر التي حاولت هدم صرح الإسلام. هاتان القوتان هما التتار والصليبيون. المماليك الحقيقة كان لهم جهاد مستمر طويل ضد هاتين القوتين وعلى مراحل مختلفة، وظلت دولة المماليك تحمل راية الإسلام في الأرض قرابة 3 قرون، يعني 270 سنة بالضبط، إلى أن تسلمت الخلافة العثمانية القوية راية المسلمين. طبعا تفصيلات دولة المماليك مش هنخش فيها في هذه المحاضرة، وسنفرد لها بإذن الله مجموعتين كاملتين من المحاضرات. المجموعة الأولى هتتكلم على الحروب الصليبية، والمجموعة الثانية هتتكلم على دولة المماليك من البداية إلى النهاية. المهم علشان نفهم قصة المماليك عايز أرجع ورا شوية قبل قيام دولة المماليك، أرجع للدولة التي سبقت دولة المماليك وهي دولة الأيوبيين. البطل الإسلامي العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أسس دولة الأيوبيين في سنة 569 من الهجرة. الأرقام دي إخواني في غاية الأهمية، دي أرقام محورية في تاريخ المسلمين، ليت نحفظها. في سنة 569 البطل صلاح الدين الأيوبي أسس دولة الأيوبيين، وظل يحكم هذه الدولة 20 سنة لحد سنة 589 لما مات رحمه الله. وحد في هذه الفترة مصر والشام، وتزعم الجهاد ضد الممالك الصليبية باقتدار كبير جدا، وحقق انتصارات هائلة. من أشهر انتصاراتي حطين طبعا في ربيع الثاني سنة 583 هجرية، وده تاريخ مش مفروض حد من المسلمين أبدا ينساه، 583 هجرية ربيع الثاني. ثم فتح بيت المقدس بعد حطين بثلاث شهور بس في رجب من نفس السنة 583 من الهجرة، وترك صلاح الدين الأيوبي رحمه الله دولة قوية عظيمة تبسط سيطرتها على مصر والشام والحجاز واليمن وأعالي العراق وأجزاء من تركيا وأجزاء من ليبيا والنوبة، يعني ما شاء الله كون دولة في منتهى القوة. وحصر الصليبيون في ساحل ضيق جدا جدا على البحر الأبيض المتوسط في الشام. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ما قدرش يحرر كل الإمارات الصليبية الموجودة في الشام، لكن على قدر ما يستطيع حرر جزء كبير جدا جدا من الشام ومن فلسطين. لكن سبحان الله بوفاة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تقلص دور الجهاد جدا ضد الصليبيين. فتن المسلمون أبناء صلاح الدين الأيوبي، فتنوا بالدولة الكبيرة، كثرت الأموال، انفتحت الدنيا، اتسعت البلاد. كان من جراء هذه العوامل وغيرها أن حدثت انقسامات شديدة في الدولة الأيوبية، تفككت الدولة الأيوبية تماما بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. احنا دلوقتي ما عندناش وقت كبير نتكلم فيه في هذه الصراعات والخلافات التي نشأت بعد صلاح الدين الأيوبي، وإن شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل في مجموعة الحروب الصليبية. الصراع ده قعد حوالي 60 سنة متصلة منذ وفاة صلاح الدين الأيوبي في سنة 589 من الهجرة وإلى سنة 648 من الهجرة، يعني حوالي 59 سنة متصلة من الصراع. ولم يكن هذا الصراع صراع كلام وسباب وشقاق فقط، بل كان يصل إلى حد التقاتل بالسيوف، إلى حد إراقة الدماء المسلمة، وهذا أدى إلى فرقة شديدة في العالم الإسلامي. وكل ده يا إخواني أمر متوقع، مش غريب، مش غريب أن صلاح الدين الأيوبي يسيب دولة قوية تتفك بسبب الدنيا. الدنيا مرض قاتل أدى إلى انهيار الكثير والكثير والكثير من الدول الإسلامية في كل مراحل التاريخ. اسمع كده الحديث ده، روى ابن ماجه والطبراني وابن حبان بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. سبحان الله، جعل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله الجهاد نصب عينيه، وجعل له هدفا واحدا هو قتال الصليبيين وإعلاء كلمة الدين، فجمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا فعلا وهي راغمة. أما معظم السلاطين الذين جاءوا من بعده فقد جعلوا الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم، فتفرق عليهم الأمر تماما. سبحان الله، ما عادوا يدركون الصواب من الخطأ ولا الحق من الباطل، تارة مع المسلمين، تارة مع الصليبيين، تارة مع التتار، فجعل الله عز وجل فقرهم بين أعينهم، فمنهم من مات ذليلا، ومنهم من مات فقيرا، ومنهم من مات طريضا، ومنهم من مات حبيسا. سبحان الله، كان هذا واقع المسلمين في هذه الفترة التي تلت حكم البطل الإسلامي العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. زي ما قلنا مش هقدر أشرح بالتفصيل كل ما حدث في خلال هذه 60 سنة، أنا سأقفز بكم الآن 50 سنة من الصراع، 50 سنة الأولى من الصراع، وأصل بكم إلى السنوات 10 الأخيرة من الدولة الأيوبية، بالتحديد سنة 637 من الهجرة. في السنة دي تولى عرش مصر السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله، أو الملقب بالملك الصالح. هذا الرجل يعد من أفضل السلاطين الأيوبيين بعد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، للأسف كتير جدا جدا من المسلمين حتى المسلمين في مصر اللي هو عاش فيها الملك الصالح ما يعرفوش تفصيلات حكم الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله. هذا الرجل كان على خلاف معظم الأمراء الأيوبيين الذين جاءوا في فترته وقبله وبعده، كان فعلا راجل صالح وكان يعتبر في المنزلة بعد صلاح الدين الأيوبي مباشرة. الملك الصالح أيوب تولى حكم مصر سنة 637 من الهجرة. فاكرين دروس التطر اللي فاتت؟ فترة حكم أوكيتاي واجتياح العالم الإسلامي واجتياح أوروبا هي الفترة التي تولى فيها الملك الصالح رحمه الله حكم مصر. وطبعا كالعادة الجارية في تلك الأيام استعد الأمراء الأيوبيون في الشام للتقاتل معه على خلافة مصر، وحدثت بينهم مناوشات وحروب، ووصل الأمر إلى مداه في سنة 641 من الهجرة، يعني بعد 4 سنوات من تولي الملك الصالح حكم مصر، عندما توحدت قوى الأيوبيين المتناثرة في الشام وتحالفت مع الصليبيين لحرب الملك الصالح أيوب في مصر. وطبعا أنتوا خدتوا فكرة عن أمراء الشام الأيوبيين في الدرس اللي فات الذين كانوا يتحالفون ليل نهار مع التتار ومع الصليبيين ومع غيرهم. طيب الملك الصالح علم بإعداد هذا الجيش الكبير من النصارى ومن الأيوبيين، فبدأ هو الآخر يعد جيشا لملاقاة هذه القوى المتحدة. وضع الملك الصالح على رأس جيش أكفأ قادته وهو ركن الدين بيبرس رحمه الله، واستعد للمواجهة. لكن حقيقة الجيش المصري كان قليل جدا وكان ضعيف جدا إذا قورن بالأعداد الكبيرة لجيوش الشام وجيوش الصليبيين. اضطر الملك الصالح للاستعانة بفريق آخر من المحاربين. من؟ استعان بالجنود الخوارزمية. مين الجنود الخوارزمية؟ الجنود التي كانت تحارب مع محمد بن خوارزم شاه ومع جلال الدين ابن محمد بن خوارزم ومع غيرهم من ملوك الخوارزمية والذين تحدثنا عنهم في بداية المحاضرات. هؤلاء الجنود كانوا قد فروا من منطقة خوارزم بعد الاجتياح التتري لها اللي احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل في أكثر من لقاء. الجنود الخوارزمية دول يا إخواني ويا أخواتي كانوا جنود مرتزقة بمعنى الكلمة، بمعنى أنهم يتعاونون مع من يدفع أكثر، يعرضون الخدمات العسكرية في مقابل المال. استعان بهم الملك الصالح مقابل أجرة، ودارت موقعة كبيرة بين جيش الملك الصالح أيوب وبين قوى التحالف الأيوبية الصليبية. هذه الموقعة تمت في غزة في فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها. هذه الموقعة كانت في سنة 642 من الهجرة، انتصر فيها الملك الصالح انتصارا باهرا، قتل من الصليبيين أعداد كبيرة وصلت إلى 30,000 مقاتل، وأسرت مجموعة كبيرة جدا من أمراء وملوك الصليبيين، وكذلك أسرت مجموعة من أمراء الأيوبيين. استغل الصالح أيوب الفرصة واتجه إلى بيت المقدس. طبعا لو تفتكروا الأيوبيون كانوا قد أعطوا بيت المقدس تنازلا للصليبيين، تكلمنا عليه قبل كده في درس من الدروس السابقة، الدهدية للصليبيين. الملك الصالح رحمه الله اقتحم بيت المقدس واقتحم حصون الصليبيين وحرر المدينة المباركة القدس بجيشه المدعم بالخوارزمية. الكلام ده كان في سنة 643 من الهجرة، يعني بعد سنة من موقعة غزة، وبذلك حرر بيت المقدس نهائيا، ولم يستطع جيش نصراني أن يدخله أبدا لمدة 7 قرون كاملة، إلا أن دخلته الجيوش البريطانية في الحرب العالمية الأولى في يوم 16 نوفمبر سنة 1917 من الميلاد، طبعا بالخيانة المعروفة من مصطفى كمال أتاتورك. ونسأل الله عز وجل أن يعيد بيت المقدس إلى المسلمين ثانيا. المهم الملك الصالح أيوب أكمل الطريق بعد ذلك إلى الشمال ودخل دمشق ووحد من جديد مصر والشام، بل واتجه إلى تحرير بعض المدن الإسلامية الواقعة تحت السيطرة الصليبية، فحرر بالفعل طبرية وعسقلان وغيرهما. غير أنه سبحان الله حدث تطور خطير جدا جدا في جيش الملك الصالح أيوب رحمه الله، انشقت عن جيشه فرقة الخوارزمية المأجورة بعدما حرروا بيت المقدس وضموا الشام إلى مصر. حدث هذا الانشقاق لماذا؟ استمال أحد الأمراء الأيوبيين بالشام هذه الفرقة الخوارزمية مقابل دفع أكثر للمال، وإحنا عارفين كانت هذه الفرقة تعمل بالمال وفقط. هذه الفرقة سبحان الله لم تكتفي بالخروج من جيش الملك الصالح، بل وحاربت الملك الصالح أيوب نفسه سبحان الله، ولم يثبت معه في هذا اللقاء إلا جيشه الأساسي الذي أتى به من مصر، وعلى رأسه القائد المحنك ركن الدين بيبرس رحمه الله. كانت طبعا مهزلة، وضاعت مكاسب كتيرة جدا جدا كان حققها الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله، ولكنه خرج من هذه الحرب المؤسفة وقد أدرك أنه لا بد أن يعتمد على الجيش الذي يدين له بالولاء لشخصه لا لماله، يعني عايز يقاتل معاه علشان قضية مش علشان أموال. فبدأ في الاعتماد على طائفة جديدة من الجنود بدلا من الخوارزمية. هذه الطائفة كانت المماليك. من هم المماليك؟ المماليك في اللغة العربية هم العبيد أو الرقيق، ولفظ المماليك بهذا التعريف يعتبر عاما على معظم الرقيق، لكن لفظ المماليك اتخذ مفهوما اصطلاحيا في التاريخ الإسلامي. يعني لما أقول كلمة المماليك ما أقصدش بها كل الرقيق، لا، أنا أقصد بها طائفة معينة من الرقيق. من هم؟ هنعرف قصة المماليك لما نرجع ورا شوية. نقول إن أيام الخليفة العباسي المشهور المأمون الذي حكم من سنة 198 من الهجرة إلى سنة 218 من الهجرة، يعني 20 سنة، وجي وراء أخوه المعتصم حكم من 218 ل 227، يعني 9 سنوات. في هذه الفترة، فترة حكم هذين الخليفتين، استجلب أعدادا ضخمة من الرقيق عن طريق الشراء من أسواق النخاسة. استخدموا هذه المماليك كفرق عسكرية بهدف الاعتماد عليهم في تدعيم النفوذ، وبذلك مع مرور الوقت أصبح المماليك هم الأداة العسكرية الرئيسية وأحيانا الوحيدة في كثير من البلاد الإسلامية. أمراء الدولة الأيوبية بالذات كانوا يعتمدون على المماليك في ترسيخ الحكم وتدعيم القوة في البلاد التي يحكمونها. كانت أعداد المماليك إلى حد ما محدودة في كل فترات الدولة الأيوبية، إلى أن جاء الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله، وحدثت فتنة خروج الخوارزمية من جيشه، فاضطر رحمه الله إلى الإكثار من المماليك حتى يقوي جيشه ويعتمد عليهم، وبذلك تزايدت أعداد المماليك جدا، وبالذات في مصر اللي هي مقر حكم الملك الصالح أيوب رحمه الله. إيه هي مصادر هؤلاء المماليك؟ المصدر الرئيسي للمماليك هو إما بالأسر في الحروب أو الشراء من أسواق النخاسة. المسلمون كانوا يشترون المماليك من أسواق النخاسة المنتشرة في بلاد ما وراء النهر. لما أقول النهر أنا أقصد به نهر جيحون اللي اتكلمنا عليه قبل كده في الدروس اللي فاتت، وهو النهر الذي يجري شمال تركمانستان وأفغانستان ويفصل بينهما وبين أوزبكستان وطاجكستان. كانت الأعراق التي تعيش خلف هذا النهر في الغالب أعراق تركية، وهذه المنطقة كانت مسرحا دائما للقتال وعدم الاستقرار، لذلك كثر الأسرى القادمون من هذه المناطق وكثرت أسواق الرقيق هناك. من أشهر مدن الرقيق في ذلك الوقت كانت مدينة سمرقند وفرغانة وخوارزم وغيرها من المدن الإسلامية، لذلك كان الأصل التركي هو الغالب على المماليك، لأن المنطقة دي في الغالب الأعراق فيها تركية كما ذكرنا، وإن كان لا يمنع أن هناك مماليك من أصول أرمينية ومن أصول مغولية ومن أصول حتى أوروبية. المهم على مدار عشرات ومئات السنين كان يؤتى بالمماليك من هذه البلاد. الأمر الذي استحدثه الملك الصالح أيوب وتبعه بعد ذلك سلاطين دولة المماليك، غير أنه كان بيأتي بالمماليك بصورة كبيرة، كان يأتي بالمماليك صغار السن، أي في مرحلة الطفولة المبكرة جدا، وكان غالب هؤلاء من بلاد غير مسلم، يعني بيشتريهم من أسواق النخاسة اللي على أطراف الدولة الإسلامية. سمرقند دي على أطراف الدولة الإسلامية بيشتريها منها، وفي الغالب بيكون المملوك هذا غير مسلم وغير ناطق بالعربية أساسا، فكان بيجيبهم ويبتدي يربيهم رحمه الله في مصر. في حاجة هنا مهمة جدا جدا، الملك الصالح أيوب ومن تبعه بعد ذلك من الأمراء ما كانوا يتعاملون أبدا أبدا مع المماليك كرقيق، بالعكس كانوا يقربونهم جدا منهم لدرجة تكاد تقترب من درجة أبنائهم. لم تكن الرابطة التي تربط بين المالك والمملوك هي رابطة السيد والعبد أبدا مطلقا، بل رابطة المعلم والتلميذ أو رابطة الأب والابن أو رابطة كبير العائلة وأتباعه، هذه كلها روابط تعتمد على الحب في الأساس لا على القهر أو المادة. حتى إنهم كانوا يطلقون على السيد الذي يشتريهم لقب الأستاذ وليس لقب السيد. شوف كده المقريزي رحمه الله يشرح لنا كيف يتربى المملوك الصغير الذي يشترى وهو ما زال في مرحلة الطفولة المبكرة، وعايزين نركز قوي قوي لأن ده مفتاح التغيير في مصر، وهو ده اللي بعد كده كون الجيش اللي قدر يقف قدام التتار. أول المراحل التربوية في حياة المملوك هي أن يتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة. طبعا احنا عارفين دول جايين زي ما قلنا من بلاد غير ناطقة باللغة العربية، فأول شيء يعرفه أنه يعرف يقرأ عربي كويس ويكتب عربي كويس، ثم بعد ذلك يدفع إلى من يعلمه القرآن الكريم، ثم يبدأ بعد ذلك في تعلم مبادئ الفقه الإسلامي وأداب الشريعة الإسلامية، وده كان عام على كل المماليك. لهذه التربية المتميزة كان أطفال المماليك ينشأون عادة وهم يعظمون جدا أمر الدين الإسلامي، يصبح لديهم خلفية واسعة جدا عن الفقه الإسلامي، تظل مكانة العلم والعلماء عالية جدا جدا جدا عند المماليك في كل مراحل حياتهم، ودي معلومة من أهم المعلومات عن دولة المماليك. وطبعا ده بيفسر النهضة العلمية الراقية التي حدثت في زمان المماليك. يا إخواني يا إخواتي، ظهر في زمان دولة المماليك الكثير الكثير من علماء المسلمين الأفذاذ، يعني مثلا العز بن عبد السلام رحمه الله، النووي رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم الجوزية رحمه الله، ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ابن كثير رحمه الله، المقريزي رحمه الله، ابن جماعة رحمه الله، ابن قدامة المقدسي رحمه الله، يعني أسماء لا حصر لها، نتعب جدا جدا لو أحصينا أسماء العلماء الذين ظهروا في دولة المماليك. يبقى ده أول شيء بيتعامل مع الطفل وهو صغير، يتعلم عربي الأول كويس جدا، يتعلم قرآن كريم، يتعلم فقه، يتعلم أداب الشريعة، يعظم جدا جدا من قيمة العلم والعلماء. ثم إذا وصل المملوك بعد ذلك إلى سن البلوغ، جاء معلم الفروسية ومدرب القتال فيعلمونهم فنون الحرب والقتال، يعلمونهم ركوب الخيل، الرمي بالسهام، الضرب بالسيوف، حتى يصلون إلى مستويات عالية جدا في المهارة القتالية والقوة البدنية والقدرة على تحمل المشاق والصعاب. طيب بعد كده إيه؟ ثم بعد ذلك يتدربون على أمور القيادة والإدارة ووضع الخطط الحربية، حل المشكلات العسكرية، التصرف في الأمور الصعبة. سبحان الله، ينشأ المملوك وهو متفوق تماما في المجال العسكري والإداري، بالإضافة إلى حمية دينية كبيرة وغيرة إسلامية واضحة. وهذا كله ولا شك كان يثبت أقدام المماليك تماما في أرض القتال. شايفين يا إخواني وإخوات أهمية التربية؟ في كل هذه المراحل من التربية كان السيد الذي اشتراهم يتابع كل هذه الخطوات بدقة شديدة، بل وأحيانا كان السلطان الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله يطمئن بنفسه على طعامهم وشرابهم وراحتهم، كان كثيرا ما يجلس للأكل معهم، ده سلطان مصر كلها، كان يجلس مع الجنود يأكل معهم، يكثر من التبسط إليهم. وكان المماليك يا إخواني وإخواتي يحبونه حبا حقيقيا فعلا، يدينون له بالولاء التام. وهكذا دائما يا إخواني وإخواتي، إذا كان القائد يخالط شعبه ويشعر بهم ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويتألم لألمهم، فإنهم ولا شك يحبونه ويعظمونه، ولا شك أيضا أنهم يثقون به، وإذا أمرهم بجهاد استجابوا سريعا، وإذا طلب منهم أمرا تسابقوا لتنفيذه، بذلوا أرواحهم لتحقيقه. أما إذا كان القائد في حالة انفصام مع شعبه، كان يعيش حياته المترفة بعيدا عن رعيته، يتمتع بكل ملذات الحياة وهم في كدحهم يعانون ويتألمون، فإنهم لا يشعرون أبدا بأي انتماء ناحيته، بل إنهم قد يفقدون الانتماء إلى أوطانهم نفسها، ويصبح الإصلاح والبناء في هذه الحالة ضربا من المستحيل. المهم، المملوك كان إذا أظهر نبوغا عسكريا ودينيا كان يترقى في المناصب من رتبة إلى رتبة، بدل ما بقى مملوك عادي يصبح قائدا لغيره من المماليك، ثم إذا نبغ أكثر أعطي أكثر وأكثر، يعطى بعض الإقطاعات في الدولة، يمتلك بعض الإقطاعات تدر عليه أرباحا وفيرة، وقد يعطى إقطاعات كبيرة، بل قد يصل إلى درجة أمير، وهم أمراء الأقاليم المختلفة، يعني زي محافظ دلوقتي، وأمراء الفرق في الجيش زي لواء أو زي عميد أو زي عقيد هكذا. وطبعا ده كان بيدي المماليك رغبة كبيرة جدا جدا في العمل والإنتاج. كان المماليك في العادة ينتسبون إلى اسم السيد الذي اشتراهم، يعني مثلا المماليك الذين اشتراهم الملك الصالح يعرفون بالصالحية، المماليك الصالحية، والذين اشتراهم الملك الكامل يعرفون بالمماليك الكاملية وهكذا. زاد عدد المماليك الصالحية جدا اللي اشتراهم الملك الصالح أيوب، حتى بنى لنفسه قصرا على النيل، وبنى للمماليك قلعة إلى جواره تماما، برضو عايش معهم دايما. وكان القصر والقلعة في منطقة الروضة اللي موجودة دلوقتي في القاهرة. النيل زمان كان يعرف باسم البحر، لذلك اشتهرت تسمية المماليك الصالحية بالمماليك البحرية. ليه؟ لأنهم يسكنون بجوار البحر. هكذا وطد الملك الصالح أيوب ملكه بالاستعانة بالمماليك، ووصل المماليك إلى أرقى المناصب في دولته، يعني معظم المحافظين كانوا من المماليك، ومعظم قادة الجيش كانوا من المماليك، وتولى قيادة الجيش في عهد الملك الصالح أحد المماليك البارزين كان اسمه فارس الدين أقطاي، وكان اللي وراه مباشرة ركن الدين بيبرس رحمه الله. سنة 647 من الهجرة مرض الملك الصالح أيوب رحمه الله مرضا شديدا، كان عنده مرض السل، وكان كبر في السن جدا، وهذا جعله طريح الفراش في القاهرة. في هذه الأثناء وقبل هذه الأثناء أيضا، كان ملك فرنسا لويس التاسع يريد أن يستغل فرصة الاجتياح التتري لشرق العالم الإسلامي، فيقوم هو باجتياح العالم الإسلامي من ناحية مصر والشام. احنا قبل كده تكلمنا أنه حاول الاستعانة بخاقان التتار أنذاك، كان اسمه كيوك ابن أوكيتاي لو فاكرين، ولكن فشلت هذه المحاولة، ومع ذلك أصر لويس التاسع على المضي في حملته. وقع اختياره على مدينة دمياط المصرية عشان يبدأ منها الحملة التي يغزو منها مصر والشام. طبعا دمياط في ذلك الوقت كانت أهم ميناء في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. هذه الحملة التي قادها لويس التاسع ملك فرنسا تعرف في التاريخ باسم الحملة الصليبية السابعة. طبعا في تفصيلات كتيرة جدا جدا مهمة في هذه الحملة، سنعرض لها إن شاء الله بالتفصيل عند الحديث عن الحروب الصليبية في مجموعة أخرى. المهم دلوقتي نعرف أن لويس التاسع نزل بجيشه إلى دمياط في يوم 20 صفر سنة 647 من الهجرة. الحامية التي تدافع عن مدينة دمياط ظنت أن السلطان المريض الملك الصالح أيوب رحمه الله قد مات، فانسحبوا انسحابا غير مبرر. وقعت دمياط بسهولة شديدة جدا في أيدي الصليبيين، وهي المدينة سبحان الله التي دوخت قبل ذلك الحملة الصليبية الخامسة. المهم علم الملك الصالح رحمه الله بسقوط دمياط، طبعا اشتد الحزن عليه واشتد المرض عليه، لكن بدأ يفكر بطريقة عملية. توقع الملك الصالح أن النصارى الصليبيين سيتجهون إلى القاهرة عبر النيل لغزو العاصمة المصرية نفسها، وبذلك يسقطون الدولة بكاملها، لذلك قرر بحكمة أن يرتب اللقاء في الطريق بين القاهرة ودمياط. فبدأ يبص على خط النيل اللي ماشي من دمياط إلى القاهرة، فوجد في المنتصف مدينة المنصورة تقع على النيل وحتما سيصل إليها الصليبيون، فلذلك قرر أن يتجمع بجيشه في هذه المدينة في المنصورة. حمل الملك الصالح بنفسه مع مرضه الشديد إلى المنصورة، وبدأ الجيش المصري يستعد هناك لحرب الصليبيين، وطبعا الجيش المصري معظمه من المماليك. على رأس الجيش المصري كما ذكرنا قبل ذلك فارس الدين أقطاي وركن الدين بيبرس. خرج النصارى من دمياط في 12 شعبان سنة 647 هجرية متجهين جنوبا إلى القاهرة عبر النيل كما توقع الملك الصالح أيوب، لكن سبحان الله قبل ما يوصلوا لمدينة المنصورة وفي ليلة النصف من شعبان سنة 647 من الهجرة توفي الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله. توفي وهو في المنصورة يعد الخطة مع جيوشه لتحصين المنصورة. ونسأل الله عز وجل له المغفرة والرحمة وأجر الشهداء. شوف مثلا ابن تغري بردي رحمه الله صاحب كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، بيقول إيه؟ بيقول عن نجم الدين أيوب رحمه الله: ولو لم يكن من محاسن السلطان الصالح نجم الدين أيوب إلا تجلده عند مقابلة العدو بالمنصورة وهو بتلك الأمراض المزمنة وموته على الجهاد والذب عن المسلمين لكفاه ذلك. ثم يقول: ما أصبره وأغزر مرؤته. طبعا كانت مصيبة خطيرة على المسلمين، لا لفقد الزعيم الصالح فقط، ولكن لفقدان البديل، ما فيش خليفة للملك الصالح في ذلك الوقت. وطبعا البلاد في أزمة شديدة، ميناء دمياط محتل، جنود الصليبيين في الطريق. هنا تصرفت زوجة السلطان نجم الدين أيوب بحكمة بالغة. مين زوجته؟ شجرة الدر، طبعا مشهورة. شجرة الدر كانت فيما سبق جارية من أصل أرمني أو تركي، اشتراها الصالح أيوب ثم أعتقها وتزوجها، لذلك هي في الأصل أقرب إلى المماليك. عملت إيه شجرة الدر بعد وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب؟ كتمت شجرة الدر خبر وفاة الملك الصالح، وقالت إن الأطباء منعوا الزيارة لي، وأرسلت رسالة سريعة جدا إلى ابن الملك الصالح أيوب، وكان يحكم مدينة تعرف بحصن كيفة وهي موجودة في تركيا الآن، وكان اسمه توران شاه ابن نجم الدين أيوب. أبلغته بخبر وفاة أبيه وأن عليه أن يأتي بسرعة لاستلام مقاليد الحكم في مصر والشام، ثم اتفقت مع كبير وزراء الملك الصالح كان اسمه فخر الدين يوسف على إدارة الأمور إلى أن يأتي توران شاه ويتولى أمور البلاد. ثم كلفت فارس الدين أقطاي وركن الدين بيبرس بالاستمرار في الإعداد للمعركة الفاصلة في المنصورة وإعداد الخطة المناسبة لحرب الصليبيين. مشيت الأمور بصورة طيبة ومرضية، وما حصلش اضطراب بعد وفاة الملك الصالح. وضع فارس الدين أقطاي وركن الدين بيبرس خطة في منتهى البراعة لمقابلة الجيش الفرنسي في المنصورة، وعرضوا الخطة على شجرة الدر، ووافقت شجرة الدر على الخطة وبدأ التنفيذ بالفعل. طبعا شجرة الدر في ذلك الوقت كانت تمثل الحاكم الفعلي للبلاد لحين قدوم توران شاه ابن الصالح أيوب. في يوم 4 ذي القعدة في سنة 647 هجرية، التاريخ ده من أعظم تواريخ الإسلام، في يوم 4 ذي القعدة من سنة 647 من الهجرة دارت موقعة المنصورة العظيمة. انتصر المسلمون فيها انتصارا باهرا، فيها تفصيلات في منتهى الروعة، لكن ليس المجال الآن لذكر هذه التفصيلات. ثم حدث هجوم آخر على جيش الملك لويس التاسع خارج المنصورة في يوم 7 ذي القعدة سنة 647، لكن تمكن الملك لويس التاسع من صد ذلك الهجوم بعد كفاح مرير. المهم وصل توران شاه ابن الصالح أيوب إلى المنصورة بعد هذا الهجوم الأخير بعشرة أيام، يعني وصل في يوم 17 ذي القعدة سنة 647 من الهجرة، وتسلم السلطان الشاب مقاليد الحكم، وأعلن رسميا وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب وولاية توران شاه لحكم مصر والشام. ثم بدأ توران شاه في التخطيط لهجوم جديد على الصليبيين. طبعا حالة الجيش الصليبي كانت قد ساءت جدا بعد انتصار المنصورة الرهيب، وبدأ الجيش الصليبي في الانسحاب ناحية دمياط. الجيش المسلم تبع الجيش الصليبي بسرعة وبدأ يخطط لحرب جديد، وبالفعل التقى الجيش المصري مرة أخرى مع الجيش الصليبي عند مدينة فرسكور بالقرب من دمياط. اللقاء ده كان في أوائل محرم سنة 648 من الهجرة بعد أقل من شهرين من موقعة المنصورة الكبيرة. قاد هذه الموقعة توران شاه الملك الجديد، لكن طبعا الذي يتحكم في كل مجريات الأمور في الحرب هم فارس الدين أقطاي وركن الدين بيبرس زعماء الجيش المصري في ذلك الوقت. في هذه الموقعة الثانية موقعة فرسكور أسر الملك لويس التاسع، تخيلوا ملك فرنسا أسر في هذه الموقعة، ووقع جيشه بالكامل ما بين قتيل وأسير. فعلا من أعظم مواقع الإسلام موقعة فرسكور اللي تمت في أوائل محرم سنة 648 من الهجرة، وحمل الملك لويس التاسع مكبلا بالأغلال إلى المنصورة وحبس في دار فخر الدين إبراهيم ابن لقمان المشهور. وضعت شروط قاسية جدا جدا على الملك لويس التاسع ليفتدي نفسه من الأسر. كان من ضمنها أن يفتدي نفسه ب800,000 دينار من الذهب، تخيلوا، اللي تمت في أوائل محرم سنة 648 من الهجرة. وحمل الملك لويس التاسع مكبلا بالأغلال إلى المنصورة، وحبس في دار فخر الدين إبراهيم ابن لقمان المشهور. وضعت شروط قاسية جدا جدا على الملك لويس التاسع ليفتدي نفسه من الأسر. كان من ضمنها أن يفتدي نفسه ب800,000 دينار من الذهب، تخيلوا، يدفع نصها حالا والباقي مستقبلا، على أن يحتفظ تورانشا بالأسرى الصليبيين إلى أن يتم دفع بقية الفدية. سبحان الله. بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى المسلمين وتسليم ضميات للمسلمين وهدنة بين الفريقين لمدة 10 سنوات، كان انتصارا باهرا بكل المقاييس. وجمع النصارى في فرنسا وفي غيرها نصف الفدية بصعوبة، وأطلقوا سراح الملك لويس التاسع إلى عكا، وطبعا عكا كانت إمارة صليبية في ذلك الوقت. نسأل الله عز وجل أن يحررها من دنس اليهود الآن. المهم، مع هذا الانتصار المبهر، إلا أن تورانشا لم يكن الرجل الذي يناسب تلك الأحداث الساخنة التي تمر بالأمة الإسلامية. تورانشا كان شخصية عابثة، شخصية اتصفت بسوء الخلق، الجهل بشؤون السياسة والحكم، وأعمال غرور الذي ركبه بعد النصر على لويس التاسع ملك فرنسا عن رؤية أفضال ومزايا من حوله. عمل إيه؟ بدأ يتنكر لزوجة أبيه شجرة الدر، اتهمها بإخفاء أموال أبيه، طالبها بهذا المال، بل وهددها بشدة حتى دخلها خوف كبير منه. لم يحفظ لها جميل حفظ الملك له بعد موت أبيه، ده هي بعتت له علشان يجي يستلم مقاليد الحكم في مصر، مع أن الوضع كان في اضطراب شديد جدا جدا، وجاء إلى مصر ووجد الجيش منتصر بالفعل، ومع ذلك بدأ يتنكر لها، بل وبدأ يتنكر لكبار أمراء المماليك. طبعا دولت كبار أمراء الجيش، على رأسهم فارس الدين أقطاي ركن الدين بيبرس، لم يحفظ للمماليك جميل الانتصار الرائع الذي حققوه في المنصورة ثم في فرسكور، فبدأ يقلل من شأنهم ويقلص من مسؤولياتهم، وبدأ على الجانب الآخر يعظم من شأن الرجال الذين جاءوا معه من حصن كيف التركي، وبدأ واضحا للجميع أنه سيقوم بعمليات تغيير واسعة النطاق في السلطة في مصر وبالذات في الجيش المصري. كل ده في غضون 3 شهور الأولى له في مصر وبعد موقعة فرسكور مباشرة. خافت شجرة الدر على نفسها وأسرت بذلك إلى المماليك البحرية، وبالذات فارس الدين أقطاي وركن الدين بيبرس. طبعا المماليك البحرية كانوا يكنون لشجرة الدر كل الاحترام والولاء، ليه؟ زوجة الأستاذ الملك الصالح رحمه الله. علاقة الأستاذية هذه يا إخواني وإخواتي كانت أقوى من علاقة الأب بابنه أحيانا، كانت تبقى آثار هذه العلاقة حتى بعد موت السيد الذي اشتراهم أو الملك الصالح الذي رباهم رحمه الله. لما ذكرت شجرة الدر هذه الوساوس إلى المماليك البحرية وجدت عندهم نفس الوساوس، الاثنين خايفين من تورانشا، الاثنين شجرة الدر والمماليك البحرية متوقعين أن تورانشا سيقصي كل أولئك عن الحكم وعن السلطة، بل وقد يتعرض لبعضهم بالقتل. طب يعملوا إيه؟ اجتمعوا على سرعة التخلص من تورانشا. هيعملوا إيه؟ هيقتلوه. الحق يا إخواني وإخواتي، المماليك بصفة عامة كان عندهم سبحان الله تساهل كبير جدا في الدماء، كانوا يقتلون بالشك. إذا شكوا في نوايا أحد أنه ينوي فقط أن يغدر، فإن ذلك يعتبر عندهم مبررا كافيا للقتل. لا أدري الحقيقة كيف كان هذا التساهل عاما في حياة المماليك، ظل هذا التساهل في الدماء في كل فترات دولة المماليك تقريبا. كم من أمرائهم وكم من خصومهم، بل كم من عظمائهم قتل بسبب الشك في نواياه. قد يكون هذا راجعا إلى التربية العسكرية الجافة التي نشأ عليها المماليك، كانت فيهم قسوة نسبية وشدة وعدم تمييع للأمور، هم يحبون حسم كل الأمور بالسيف الذي يحملونهم منذ نعومة أظفارهم. غير أن الذي لا يفهم هو أن هؤلاء المماليك أيضا كانوا ينشؤون على التربية الدينية والفقهية ولا أدري أي سند فقهي يعضد قتل رجل ما حتى ولو غلب على الظن أنه سيقوم بعزلك أو احتمال قتلك. المهم أنه في هذا الزمن المليء بالمؤامرات والتدبيرات الخفية لم يكن يستهجن مطلقا أمر ذلك القتل، حتى لا تجد أن القاتل أحيانا يفخر أمام الناس بقتله للمقتول، بل وقد يصعد إلى كرسي الحكم وهو مرفوع الرأس لا يشعر بأي تأنيب ضمير، وكأن الدماء التي تسيل هذه ليس لها وزن عند الله سبحانه وتعالى ولا عند الناس. طبعا هذا ليس دفاع عن تورانشا مثلا أو عن أي قتيل غيره، قد يكون القتيل شخصية عبثة سيئة كريهة، لكن العقوبات في الإسلام يا إخواني وإخواتي تأتي بمقاييس معينة وبمقادير خاصة جدا. هذه المقاييس لم نحددها نحن، بل حددها رب السماوات والأرض. يعني مثلا السارق وإن كان مجرما سيئا كريها إلا أنه لا يقتل لمجرد السرقة، بل تقطع يده. الزاني غير المحصن وإن كان قد أتى بفعلة مشينة وقام بعمل شنيع إلا أنه يجلد ولا يرجم، وهكذا. ولا أعتقد مطلقا أن الوساوس التي كانت تدخل في نفوس بعض المماليك من غيرهم كانت مبررا شرعيا كافيا للقتل. نعم قد تكون مبررا شرعيا للعزل أو الاعتراض أو الحبس أو ما إلى ذلك، لكن الوصول إلى حد القتل أمر كبير جدا. اتفقت شجرة الدر مع فارس الدين أقطاي وركن الدين بيبرس وغيرهما من المماليك الصالحية البحرية على قتل تورانشا، وبالفعل تمت الجريمة في 27 محرم سنة 648 هجرية، سبحان الله، بعد 70 يوم بس من قدومه من حصن كيفة في تركيا واعتلائه عرش مصر. كأنه لم يقطع كل هذه المسافات لكي يحكم، بل لكي يدفن. بمقتل تورانشا ابن نجم الدين الملك الصالح رحمه الله الأيوبي انتهى حكم الأيوبيين تماما من مصر، وبذلك أغلقت صفحة مهمة من صفحات التاريخ الإسلامي. حدث فراغ سياسي كبير جدا جدا بقتل تورانشا. ليس هناك أيوبي في مصر مؤهل لقيادة الدولة، ومن ناحية أخرى فإن الأيوبيين في الشام ما زالوا يطمعون في مصر. طبعا أنتم عارفين الشام ومصر كانتا دولة واحدة في زمن الملك الصالح أيوب رحمه الله، كان واحد دولتين بعد حربه مع الأيوبيين ومع الصليبيين في الشام. الآن الأيوبيون في الشام سيحاولون ولا شك ضم مصر إلى الشام لصالح الأيوبيين في الشام. لا شك يا إخواني وأخواتي أنه قد داخل الأيوبيين في الشام حنق كبير على المماليك، لأنهم تجرأوا وقتلوا أيوبيا وطلع عمرهم مماليك. ولا شك أيضا أن المماليك كانوا يدركون أن الأيوبيين سيحرصون على أخذ الثأر منهم، كما أنهم كانوا يدركون أن قيمتهم في الجيش المصري كبيرة جدا. هم عارفين، المماليك عارفة أنهم القوة الفعلية في مصر، وأنهم قد ظلموا بعد موقعة المنصورة فرسكور، لأنهم كانوا السبب الرئيسي في الانتصار ومع ذلك همش دورهم. كل هذه الخلفيات جعلت المماليك ولأول مرة في تاريخ مصر يفكرون في أن يمسكوا هم بمقاليد الأمور مباشرة. هم القادرون على أن يغلبوا، فلماذا لا يكون الحكم لهم؟ أول مرة يطرح هذا السؤال على أذهان المماليك. المماليك يا إخواني استخدموا في مصر من أيام الطولونيين، يعني من سنة 254 من الهجرة، وبعدها استخدموا أيضا في أيام الدولة الإخشيدية، ثم في أيام الدولة الفاطمية، ثم في أيام الدولة الأيوبية. في كل هذه الفترات كان الجيش يعتمد تقريبا اعتمادا كاملا على المماليك، ومع ذلك لم يفكروا مطلقا في حكم ولا سيادة، كانوا دائما أعوان الملوك، وما كانت تخطر على أذهانهم فكرة الملك أبدا لكونهم من المماليك الذين يباعون ويشترون. لم تكن لهم عائلات معروفة أصلا ينتمون إليها، ولا شك أن هذا كان يشعرهم بالغربة في البلاد الجديدة التي يعيشون فيها. والخطر عمره ما مسهم، الخطر كان دايما بيمس السلطة، هم تبع للسلطة الجديدة، ينتقلون من سيد إلى آخر وهكذا. أما الآن المؤامرات ستدبر لهم هم مباشرة، الدائرة ستدور عليهم هم، الملوك ضعفاء والقوة الآن كلها بيد المماليك، ف فلماذا لا يجربون حظهم في الحكم؟ لكن صعود المماليك مباشرة إلى الحكم سيكون مستهجنا جدا في مصر. الناس لا تنسى أن المماليك في الأساس عبيد يباعون ويشترون، وحتى لو أعتقوا تقبل الناس لحكمهم سيكون أمرا صعبا. وحتى لو كثرت الأموال في أيدي المماليك وتعددت الكفاءات وحكموا الأقاليم والإقطاعات، فهم في النهاية مماليك. صعودهم إلى الحكم يحتاج إلى حجة مقنعة للشعب الذي لم يألفهم أبدا في كراسي السلاطين. كل هذا دفع المماليك البحرية الصالحية إلى أن يرغبوا بعد مقتل تورانشا في فترة انتقالية تمهد الطريق لحكم المماليك الأقوياء، وفي ذات الوقت لا تقلب عليهم الدنيا في مصر أو في العالم الإسلامي. يعني هم عايزين يحكموا بعد تورانشا، بس عايزين فترة انتقالية الناس تستوعب أن المماليك تيجي على الكرسي بعد كده. كانت هذه هي حسابات المماليك الصالحية البحرية، عايزين يحكموا لأن هم أصحاب القوة الحقيقية، الناس خايفين على نفسهم من أن يقصوا من الحكم بسبب أنهم من المماليك، ودي مشكلة طبعا مش عارفين يحلوها. نسيب المماليك ونفكر مع شجرة الدر. شجرة الدر امرأة ذات طابع خاص جدا لا تتكرر كثيرا في التاريخ. امرأة قوية جدا، شجاعة، جريئة، لها عقل مدبر، تتمتع بحكمة شديدة، لها القدرة على القيادة والإدارة. المشكلة الكبيرة أن شجرة الدر كانت عارفة كل الحاجات دي عن نفسها، كانت شديدة الإعجاب بإمكانياتها وبنفسها. هذا كله دفعها إلى تفكير جديد تماما على الفكر الإسلامي، وبالذات في هذه الفترة من تاريخ الأمة. فكرت شجرة الدر في الصعود إلى كرسي الحكم في مصر. هذا أمر هائل فعلا يا إخواني، هذه سباحة عنيفة جدا جدا ضد الطيار. لكن شجرة الدر وجدت في نفسها الملكات التي تسمح بتطبيق هذه الفكرة الجريئة. قالت لنفسها والله أنا حكمت البلاد سرا أيام المنصورة، فلماذا لا أحكمها الآن جهرا؟ وفي ذات الوقت شجرة الدر لما تباحثت مع المماليك البحرية في أمر البلاد بعد مقتل تورانشا، وجد المماليك في شجرة الدر الفترة الانتقالية التي يريدون. شجرة الدر زوجة الأستاذ، الأستاذ اللي هو الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله، الجميع يكن له كامل الحب والاحترام والوفاء، سواء كان المماليك أو كان الشعب المصري نفسه. الشعب المصري كان بيحب الملك الصالح جدا جدا، وهي في نفس الوقت تعتبر من المماليك. نعم اعتقت، لكن كانت من المماليك قبل ذلك، كما انها في النهاية امرأة، ويستطيع المماليك من خلالها ان يحكموا مصر وان يوفروا الامانة لارواحهم. يعني يحطوا شجرة الدر في الصورة تبقى هي حاكمة مصر، الشعب في اعتقاد المماليك هيسكت لان ديت زوجة الملك الحبيب لهم الملك الصالح رحمه الله اللي لسه ميت من شهور قليلة، وفي نفس الوقت هم يقدروا يسيطروا على الحكم من خلال هذه المرأة اللي في ظنهم ان هي مرأة مهما كانت هتبقى برضو ضعيفة، وبالتالي يستطيعون الصعود بعد ذلك الى الحكم صراحة. ما هو طلع على الحكم امرأة مملوكية يقدر يطلع بعد كده راجل مملوكي. بذلك يا اخواني واخواتي توافقت رغبات المماليك مع رغبة شجرة الدر، وقرروا جميعا إعلان شجرة الدر حاكمة لمصر بعد مقتل تورانشا بأيام في أوائل صفر سنة 648 هجرية، وقامت الدنيا ولم تقعد. تفجرت ثورات الغضب في كل مكان في مصر، عم الرفض لهذه الفكرة في أطراف العالم الإسلامي، طلعت المظاهرات بكثرة في شوارع مصر. في الوقت طبعا ده كانت المظاهرات مسموحة. المهم حاولت شجرة الدر أن تجمل الموقف قدر المستطاع، نسبت نفسها إلى زوجها المحبوب عند الشعب الملك الصالح نجم الدين أيوب، فقالت عن نفسها أنها ملكة المسلمين الصالحية. بتفكر الناس أنها تبع الملك الصالح، ملكة المسلمين الصالحية. وبعدين الكلام ده ما كانش كافي، الشعب ما بطلتش مظاهرات، فنسبت نفسها إلى ابنها الصغير ابن الصالح أيوب، كان عندها طفل صغير اسمه الخليل، فلقبت نفسها ملكة المسلمين الصالحية والدة السلطان خليل أمير المؤمنين. فقالت والله أنا معاكم فترة انتقالية لحد ما يجي أمير المؤمنين خليل ابن الملك الصالح اللي بتحبوه. ومع ذلك هذا أيضا لم يوقف المظاهرات، فأضافت نفسها إضافة ثالثة، أضافت نفسها إلى الخليفة العباسي. فاكرين قصة الخليفة العباسي اللي كان بيحكم البلاد في ذلك الوقت؟ كان الخليفة المستعصم الذي سقطت بغداد في عهده، المستعصم بالله. فسمت نفسها إيه؟ خلي بالكم بقى، سمت نفسها ملكة المسلمين المستعصمية نسبة إلى المستعصم، الصالحية نسبة إلى الصالح أيوب، والدة السلطان خليل أمير المؤمنين. كل ده لما نيجي نقول شجرة الدر نقول كل السطر الطويل ده مقدمة لشجرة الدر. ومع كل هذه المحاولات للتزلف إلى العامة وإلى العلماء ليقبلوا الفكرة، إلا أن الغضب لم يتوقف، ظهر على كافة المستويات، وبدأ واضحا للجميع أن البلاد ستدخل في أزمة خطيرة، الوضع في منتهى الحرج، والحملات الصليبية الشرسة لا تتوقف، والإمارات الصليبية منتشرة في فلسطين، وأمراء الشام الأيوبيون يطمعون في مصر، والصراع كان محتدما جدا بين هؤلاء الأمراء الأيوبيين وبين الملك الصالح نفسه. فما بالكم بالوضع الآن؟ ثم أن هناك الهم الكبير الذي يطرق أبواب المسلمين الآن بعنف، وهو التتار. والتتار في ذلك الوقت في سنة 648 من الهجرة كانوا على أبواب بغداد، موجودين في أذربيجان وفارس، وبيخططوا لسقوط بغداد، وافتكروا محاضرة الإعداد لغزو العراق، الإعداد اللي عمله هلاكو كان بداياته في هذه المرحلة. استمرت المظاهرات العارمة على المستوى الشعبي في مصر في كل أنحائها، وشرع المتظاهرون في الخروج بمظاهراتهم إلى خارج حدود المدينة، وبدأ الموقف فعلا يتأزم بشدة، وقام العلماء والخطباء ينددون بذلك الأمر على منابرهم وفي دروسهم. طبعا برضو الدروس كانت مسموحة. من أشد العلماء غضبا في ذلك الوقت الإمام الجليل العز بن عبد السلام رحمه الله، أبرز العلماء في ذلك الوقت. وطبعا الأمراء الأيوبيون في الشام أظهروا حنقهم الشديد واعتراضهم المغلظ على صعود النساء لكرسي الحكم في مصر، وجاء رد الخليفة العباسي المستعصم بالله قاسيا جدا وشديدا جدا، بل وساخرا جدا من الشعب المصري كله. قال في رسالته: إن كانت الرجال قد عدمت عندكم أعلمونا حتى نسير إليكم رجلا. المهم لم تتوقف الاعتراضات على الملكة الجديدة، لم تنعم بيوم واحد فيه راح، وخافت الملكة الطموحة على نفسها، وبالذات في هذه الأيام، انتوا عارفين التغيير في هذه الأيام بالسيف بالذبح لا بالخلع أبدا. ومن هنا قررت الملكة شجرة الدر بسرعة أن تتنازل عن الحكم لرجل، أي رجل، لكن لمن تتنازل؟ هي لسه عايزة تحكم البلاد، حب السلطان في دمها، ما تقدرش تسيبه، وهي تشعر بإمكانياتها العقلية والإدارية والقيادية، وهي إمكانيات هائلة فعلا. ماذا تفعل؟ شجرة الدر فكرت أن تمسك بالعصا من المنتصف كما يقولون، تحكم باطنا وتتنحى ظاهرا. فكرت في لعبة سياسية خطيرة، وهي أن تتزوج من أحد الرجال ثم تتنازل له عن الحكم ليكون هو في الصورة، ثم تحكم هي البلاد بعد ذلك من خلاله أو من خلف الستار كما يحدث كثيرا في أوساط السياسة. كم من الحكام يحكمون وليس لهم من الحكم إلا الاسم، كم من السلاطين ليس لهم من السلطة نصيب، وما أكثر الرجال الذين سيقبلون بهذا الوضع في نظير أن يبقى أطول فترة ممكنة في الكرسي الوثير كرسي الحكم. طبعا كرسي الحكم ده كرسي مريح جدا جدا، اللي بيقعد فيه مش بيحب أبدا يقوم منه. المهم شجرة الدر فكرت في الجواز. طب تتجوز من مين؟ هي لا تريد رجلا حقيقة، إنما تريد فقط صورة رجل. هذا الرجل لو كان قويا لحكم هو ولتمسك بمقاليد الأمور في البلاد. هي تريد رجل ضعيف وليس من عائلة قوية أصيلة حتى لا تؤثر عليه عائلته، فيخرج الحكم من يد الملكة الطموحة. ويا حبذا يا حبذا لو كان هذا الرجل سعيد الحظ من المماليك، وبذلك تضمن ولاء المماليك، وهذا أمر في غاية الأهمية. لو كان هذا الرجل هو السند الشرعي للحكم فالمماليك هم السند الفعلي والعسكري والواقعي للحكم. وضعت شجرة الدر كل هذه الحسابات في ذهنها، ثم اختارت رجلا من المماليك اشتهر بينهم بالعزوف عن الصراع والبعد عن الخلافات والهدوء النسبي، يعني إمكانياته زي ما بيقولوا كده إيه على قدها. طبعا دي كانت صفات حميدة في نظر شجرة الدر، فوجدت في هذا الرجل ضالتها. هذا الرجل هو عز الدين أيبك التركماني الصالحي. الصالحي يعني من المماليك الصالحية البحرية، يعني من مماليك زوجها الراحل الملك الصالح نجم الدين أيوب. ولم تختر شجرة الدر رجلا من المماليك الأقوياء أمثال فارس الدين أقطاي أو ركن الدين بيبرس أو غيرهم، وذلك لتتمكن من الحكم بلا منازع. وبالفعل تزوجت شجرة الدر من عز الدين أيبك، ثم تنازلت له عن الحكم رسميا، وذلك بعد أن حكمت البلاد 80 يوم بس. تم هذا التنازل في أواخر جماد الثاني من نفس السنة، سنة 648 من الهجرة. وهكذا يا إخواني وأخواتي، في غضون سنة واحدة جلس على كرسي الحكم في مصر 4 ملوك: الملك الصالح أيوب رحمه الله ثم مات، فتولى توران شاه ابنه ثم قتل، فتولت شجرة الدر ثم تنازلت، فتولى عز الدين أيبك التركماني الصالح. زمن فتن وانقلابات ومؤامرات ومكات. وتلقب عز الدين أيبك بالملك المعز، وأخذت له البيعة في مصر. وسبحان الله، كأن هذه الأحداث قد تمت بكاملها كنوع من التمهيد لقبول فكرة صعود المماليك إلى كرسي الحكم في مصر. قبل الشعب بالوضع الجديد، فهو وإن لم يكن مثاليا في رأيهم إلا أنه أفضل حالا من تولي امرأة. عز الدين أيبك كان مملوك وأعتق قبل ذلك، لكن برضو أصله مملوك، لكن أفضل من امرأة. كما أن البديل من الأيوبيين في مصر غير موجود، والبديل من الأيوبيين برضو في الشام على فكرة غير موجود، وإحنا شفنا أمراء الأيوبيين في منتهى الضعف في الشام على شاكلة النصر يوسف الأيوبي والأشرف الأيوبي والملك السعيد حسن بن عبد العزيز وغيرهم. كل دول الأيوبيين في منتهى الضعف كانوا عايشين في الشام، كانوا مش بس ضعف، ضعف وسوء خلق وعمالة وخيانة وما إلى ذلك. فالشعب المصري في ذلك الوقت قبل بالملك المعز عز الدين أيبك التركماني، وبدأت الأمور تهدأ في مصر، وبدأت شجرة الدر كما تريد تحكم من وراء الستار، وهي مؤيدة بالمماليك الأقوياء وبالذات فارس الدين أقطاي وركن الدين بيبرس. ولكن يبدو أن ذكاء شجرة الدر قد خانها عند اختيار ذلك الرجل الملك المعز عز الدين أيبك. هذا الرجل لم يكن بالضعف الذي تخيلته شجرة الدر، بالعكس كان في منتهى الذكاء، وعرف خطورة إخوانه من المماليك البحرية، وعرف خطورة شجرة الدر، فبدأ يرتب أوراقه ولكن في حذر شديد. الملك المعز عز الدين أيبك لم يصطدم بشجرة الدر أو زعماء المماليك البحرية في أول أمره، بل بدأ يعد العدة في تدرج. بدأ يشتري المماليك الخاصة به ويعد قوة مملوكية عسكرية تدين له شخصيا بالولاء، وانتقى من مماليك مصر من يصلح لهذه المهمة، وكون ما يعرف في التاريخ بالمماليك المعزية نسبة إليه، الملك المعز عز الدين أيبك المماليك المعزية، ووضع على رأس هذه المجموعة أبرز رجاله وأقوى فرسانه وأعظم أمرائه مطلقا، وهو سيف الدين قطز رحمه الله. وده أول ظهور تاريخي للبطل الإسلامي الشهير سيف الدين قطز، كان يشغل مركز قائد مجموعة المماليك الخاصة بالملك المعز عز الدين أيبك. وإن شاء الله في الدرس اللي جاي هنعرف أصل سيف الدين قطز وكيف وصل إلى هذه المكان. ومع أن الملك المعز عز الدين أيبك نفسه من المماليك البحرية، إلا أن المماليك البحرية بدأوا يغيروا منه بشد، وبدأت تظهر عوامل كبيرة جدا جدا من الحسد بين الطائفتين. الملك المعز ده ما كانش ليه أي قيمة في المماليك البحرية، ومع ذلك وصل إلى كرسي الحكم في مصر، وهناك من المماليك من كانت له القوة والباع والتاريخ ولم يصل إلى ما وصل إليه. هذا يلقب بالملك المعز ملك مصر عز الدين أيبك، وهؤلاء يلقبون بالمماليك، وشتان. وظهرت عوامل الغيرة والحسد من المماليك وبالذات من فارس الدين أقطاي. وكما يقول المقريزي في كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك، يقول: لقد بالغ فارس الدين أقطاي في احتقار أيبك والاستهانة به، فكان يناديه باسمه مجردا من أي ألقاب، يقول له كده يا أيبك. هذه المعاملة من أقطاي وإحساس أيبك من داخله أن المماليك البحرية، وقد يكون الشعب من وراء المماليك البحرية، ينظرون إليه على أنه مجرد زوج للملكة المتحكمة في الدولة، هذا جعله جديا يفكر في التخلص من زعماء المماليك البحرية، ومع ذلك لم يتسرع. مرت بعض الشهور والسنوات وحدث لقاءان كبيران بين الجيش المصري والجيش الشامي. الجيش الشامي حاول أن يغزو مصر أكثر من مرة، في مرتين من هؤلاء المرات انتصر الملك المعز انتصارا باهرا على الشاميين، بل وضم فلسطين مرة ثانية إلى مصر. احنا عارفين بعد وفاة الملك الصالح رحمه الله انفصلت الشام عن مصر، بدأ الملك المعز يعيد من جديد تكوين الدولة التي تركها الملك الصالح أيوب رحمه الله. الكلام ده رفع قيمة الملك المعز جدا جدا عند الشعب المصري. في سنة 652 من الهجرة، بعد 4 سنوات من تولي الملك المعز عز الدين أيبك للحكم في مصر، فكر أقطاي اللي هو كان كبير قواد الجيش المصري، فكر في التزوج من إحدى الأميرات الأيوبيات. الملك المعز عز الدين أيبك راقب الموقف، أدرك فورا أن أقطاي يحاول أن يطفي على نفسه صورة جميلة أمام الشعب، وأن يجعل له انتماء واضحا للأسرة الأيوبية التي حكمت مصر قرابة 80 سنة. وإذا كانت شجرة الدر حكمت مصر لكونها زوجة الصالح أيوب، فلماذا لا يحكم أقطاي مصر لكونه زوجا لأمير أيوبية، فضلا عن قوته وبأسه وتاريخه؟ طبعا فارس الدين أقطاي هو الذي قاد الجيش المصري في موقعة المنصورة، وله ذكريات وأمجاد كبيرة في مصر. هنا شعر الملك المعز عز الدين أيبك بالخطر الشديد، وأن هذه بوادر انقلاب عليه، والانقلاب عادة يكون بالسيف، فاعتبر أن ما فعله أقطاي سابقا من إهانة واحتقار، وما يفعله الآن من زواج بالأميرة الأيوبية، ما هو إلا مؤامرة لتنحية أيبك عن الحكم. ومن ثم أصدر أيبك أوامره بقتل زعيم المماليك البحرية فارس الدين أقطاي، لأنه ينوي الانقلاب، القتل بالشك زي ما قلنا. وبالفعل تم قتل فارس الدين أقطاي بأوامر الملك المعز، وذلك في 3 شعبان سنة 652 من الهجرة. وبقتل فارس الدين أقطاي خلت الساحة لعز الدين أيبك، وبدأ يظهر قوته بوضوح ويبرز كلمته، وبدأ دور الزوجة شجرة الدر يقل ويضمحل. اكتسب الملك المعز الخبرة اللازمة، وزادت قوة مماليكه المعزية، واستقرت الأوضاع في البلاد، فرضي عنه شعبه واعترف له الخليفة العباسي بالسيادة على مصر، وكانت هذه خطوة كبيرة جدا جدا في تثبيت أركان الحكم في مصر للملك المعز عز الدين أيبك. بقتل فارس الدين أقطاي انقسم المماليك إلى حزبين كبيرين متنافرين في مصر: المماليك البحرية الذين يدينون بالولاء لشجرة الدر ولركن الدين بيبرز، والفريق الثاني أو الحزب الثاني هو المماليك المعزية الذين يدينون بالولاء للملك المعز عز الدين أيبك. طيب المماليك البحرية فكروا، إذا كان فارس الدين أقطاي اللي هو أكبر المماليك البحرية قدرا وأعظمهم هيبة قتل، فما بالك باللي باقي بعده؟ فبات المماليك البحرية في توجس وريبة، وما استطاعت الزعيمة شجرة الدر أن تفعل لهم شيئا. هنا قرر زعماء المماليك البحرية الهروب إلى الشام، خايفين من الملك المعز عز الدين أيبك، وكان على رأس الهاربين ركن الدين بيبرز، فذهبوا جميعا إلى الشام، أو معظم زعماء المماليك البحرية ذهبوا إلى الشام. وبذلك صفى الجو تماما في مصر للملك المعز عز الدين أيبك، وأصبح هو الزعيم لمدة 3 سنوات متصلة دون معارضة، من سنة 652 لما قتل فارس الدين أقطاي وإلى سنة 655. أصبح قائد الجيش في ذلك الوقت هو سيف الدين قطز رحمه الله، واختفى تقريبا دور الزوجة الملكة القديمة شجرة الدر. طبعا الكلام ده كله خلاها تغلي من الحقد على الملك المعز عز الدين أيبك. في سنة 655 وبعد مرور 7 سنوات كاملة على حكم الملك المعز عز الدين أيبك، أراد هذا الملك أن يثبت أقدامه بصورة أكبر في المنطقة. فعايز يعمل إيه؟ عايز يعمل حلف. لكن في هذا الزمن الذي تكاثرت فيه المؤامرات والمكائد، كان الملك المعز يخشى على هذا الحلف من الخيانة. فماذا فعل؟ أراد أن يوثق الحلف بالرباط غليظ لا يفصم بسهولة، وهو الزواج. فحب يتجوز من بنت أو أخت ملك من ملوك المنطقة، ويوحد جيشه مع جيش هذا الملك، وتصبح ليهم السيطرة على المنطقة بكاملها. اختار مين؟ اختار بنت حاكم الموصل الأمير الخائن اللي اتكلمنا عليه كتير قبل كده، بدر الدين لؤلؤ. عرفت شجرة الضر بهذا الأمر، فاشتعلت الغيرة في قلبها، ركب الهم والغم. علمت أنه لو تم هذا الزواج الجديد فستطوى صفحة شجرة الدر تماما من التاريخ. أعمتها الكراهية عن حسن تقدير الأمور، نسيت الحكمة التي تميزت بها، لم تقدر أن زعماء المماليك البحرية قد اختفوا كلهم، راحوا الشام، وأن القوة الحقيقية الآن في أيدي المماليك المعزية الذين يدينون بالولاء والطاعة للملك المعز عز الدين أيبك. لم تقدر كل ذلك، وقررت بعاطفة المرأة أن تقدم على خطوة غير مدروسة. هذه الخطوة هي قتل الزوج الملك المعز عز الدين أيبك، فليقتل وليكن ما يكون. هكذا فكرت شجرة الدر. بالفعل دبرت مؤامرة لئيمة لقتل زوجها الملك، وتم تنفيذ المؤامرة فعلا في شهر ربيع الأول سنة 655 من الهجرة، ولينتهي بذلك حكم الملك المعز عز الدين أيبك بعد 7 سنوات من الجلوس على عرش مصر. وهكذا تكون شجرة الدر يا إخواني وأخواتي قد قتلت 2 من سلاطين مصر، طوران شاء قبل كده ودلوقتي عز الدين أيبك. وعلم الجميع بجريمة القتل، وأسرع سيف الدين قطز قائد الجيش والذراع اليمنى للملك المعز عز الدين أيبك، ومعه ابن عز الدين أيبك من زوجته الأولى كان اسمه نور الدين علي، كان عنده 15 سنة. أسرع ومعهما فرقة من المماليك المعزية وألقي القبض على شجرة الدر، وطلبت أم نور الدين علي وزوجة الملك المعز عز الدين أيبك الأولى، طلبت أن يترك لها الأمر في التصرف مع ضرتها شجرة الدر. وكانت النهاية المأساوية المشهورة أن أمرت أم نور الدين جواريها أن تقتل الملكة السابقة ضربا بالقباقيب. ولعل هذا يا إخواني وأخواتي هو حادث القتل الوحيد في القصة اللي ليه خلفية شرعية مقبولة. شجرة الدر قتلت عز الدين أيبك دون مبرر معقول. ليس الزواج من امرأة أخرى جريمة، وليس الانفراد بالحكم دون الانصياع لحكم الزوجة جريمة، ولذلك فليس لديها مسوغ شرعي للقتل، فكان لابد أن تقتل. ولكن من المؤكد أن الطريقة التي قتلت بها لم تكن طريقة شرعية أبدا، بل كانت طريقة نسائية بحتة، لم يقصد منها القتل فقط، بل قصد منها الإهانة والتحقير والذل، يعني زي ما شفنا قبل كده مع الخليفة المستعصم بعد ذلك عند سقوط بغداد عندما قتل رفسا بالأقدام. وهذه سبحان الله نهايات خاصة جدا يكتبها الله عز وجل لبعض الملوك ممن لم يرعى لله عز وجل حقا ولم يرعى للشعب حقا. بعد مقتل الملك المعز عز الدين أيبك ثم مقتل شجرة الدر، بويع لابن عز الدين أيبك اللي هو نور الدين علي، وطبعا ده كان لسه زي ما قلنا عنده 15 سنة، وهذه مخالفة كبيرة ولا شك، ولكن لعله قد وضع في هذا التوقيت لكي يوقف النزاع المتوقع بين زعماء المماليك على الحكم. وتلقب السلطان الجديد بلقب المنصور، وتولى الوصاية عليه أقوى الرجال في مصر في ذلك الوقت، وهو سيف الدين قطز رحمه الله قائد الجيش وزعيم المماليك المعزية، وأكثر الناس ولاء للملك السابق المعز عز الدين أيبك. وكانت هذه البيعة لهذا السلطان الطفل في سنة 655 من الهجرة، وأصبح الحاكم الفعلي لمصر من وراء الستار هو سيف الدين قطز رحمه الله. ترى من هو سيف الدين قطز؟ وكيف وصل إلى هذه المكانة؟ وكيف سيكون الوضع في مصر في سنة 655 وما بعدها؟ وتذكروا أن بغداد قد سقطت في سنة 656 من الهجرة، واجتيحت الشام بعد ذلك كما ذكرنا في الدرس السابق. كيف سيكون رد فعل سيف الدين قطز؟ وكيف سيعد الجيش المصري والشعب المصري لملاقاة التتار؟ هذا ما سنعرفه وغيره إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري لله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.